رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه. فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعه، قد عاد يشرق بالهدى، يا مرحبا برجوعه. رمضان أقبل بالمسرة بعد طول مغيبه، رمضان أقبل والأحبة بشروا بقدومه. طرب الفؤاد بذكره شوقا إلى نفحاته، شهر بلا عد تضاعفت الأجور لأجله. جنات عدن فتحت أبوابها لقدومه، ويغلق الرحمن أبواب الجحيم بفضله. شهر العبادة والتقرب والرضا بقضائه، فرص لتوبة مذنب عن ذنبه ورجوعه. رمضان أنس الذاكرين ومن أناب لربه، شهر تزين كالعروس مفاخرا بجماله. يا مرحبا يا مرحبا بمجيئه وطلوعه، أهلا وسهلا عم به، شهرا يهل بخيره. فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه.